بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 23 في إضاءة الدجنة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الرسالة والنبوة. يقول في هذا النظم: وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه، وكل خير حائزة، كي يبلغونا أمره ونهيه، فمن أجابهم غدا ذا نهية، ومن أبى فساقط في هوة، وما بكسب تدرك النبوة، إلى آخر ما سيأتي. قوله وبعثة الرسل، البعثة هو الإرسال، والرسل جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال وبعثة الرسل إلينا، أي معشر المكلفين، جائزة، أي ليست واجبة على الله تبارك وتعالى، إذ لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، خلافا للمبتدعة والمنحرفين. أما المعتزلة فقالوا يجب على الله أن يرسل الرسل، لأن ذلك هو الأصلح للعباد، فينبغي ويجب أن يتم إرسال الرسل إلى الناس. وأما بعض الفلاسفة أو جمع الفلاسفة فقالوا إن ذلك بالإيجاب، لأنهم كما تعلمون ينفون الاختيار، صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، فحينئذ يكون هذا الأمر من باب الطبع أو العلة، من باب الطبع أو العلة. فالخلاصة أن إرسال الرسل على مذهب أهل الحق أمر جائز. إن أرسل الله عز وجل الرسل، وهو الذي حصل بالفعل، فذاك من رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه، ولو لم يرسل فإن ذلك من عدل الله تبارك وتعالى، ولا يجب على الله تعالى شيء. قال جائزة في حقه، في حقه أي في حق الله تعالى، أي أن إرسال الرسل في حقه جائز ليس بواجب. وكل خير حائزة، أي أن إرسال الرسل سبب لنوالنا وحصولنا على كل خير من أمر الدين والدنيا، وكل رشاد وصلاح هو باتباع رسل الله تبارك وتعالى. قال كي يبلغونا أمره ونهيه، فمن أجابهم غدا ذا نهية. كي يبلغون أمره، أي طلبه من المكلفين أن يفعلوا طلبا جازما كالوجوب، أو غير جازم كالمستحب. ونهيه أي خطابه بترك ما أمر بتركه، سواء كان هذا الطلب على وجه طلب الترك على وجه الإلزام وهو المحرم، أو لا على وجه الإلزام وهو المكروه. فمن أجابهم، أي من أجاب الرسل وآمن بهم واتبعهم وسار على طريقتهم واقتفى آثارهم، غدا أي صار ذا نهية، أي ذا عقل ورشد، والنهى هي العقول. ومن أبى، أي أعرض عن الأنبياء وخالف ما أمر الله عز وجل به، فترك ما أوجب واقترف ما حرم ونحو ذلك. ومن أبى فساقط في هوة، والهوة هي المكان السحيق. وما بكسب تدرك النبوة، وهذا أيضا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن النبوة كسب، كيف تكتسب النبوة؟ قالوا تكتسب بالمجاهدات والرياضات وتصفية النفوس، فيفيض الله تبارك وتعالى على النفوس هذا العطاء الذي هو النبوة. فهذا الذي قالوه باطل، هذا الذي قالوه باطل، بل إن النبوة اجتباء واصطفاء وليست اكتساب. النبوة اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وما بكسب تدرك النبوة، ولا بحيلة أو ارتياض، ولا بحيلة. الحيلة هي الوصول إلى الغرض بالتفاف وخديعة، أو ارتياض أي تطهير للنفوس، لكن بفضل الندى، ولكن بفضل ذي الندى الفياض. وما بكسب تدرك النبوة، ولا بحيلة أو ارتياض، لكن بفضل ذي الندى الفياض، لكن بفضل الله تعالى ذي الندى أي ذي العطاء الفياض أي الكثير الفيض على عباده. يخص من أراد بالعناية، أي يخص من أراد من عباده بالنبوة والرسالة، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يخص من أراد بالعناية وبالرسالة أو الولاية، فهو متفضل بالهداية على من هدى، وبالنبوة على من أرسل، ونحو ذلك. وهو أي الرسول إنسان ذكر، أو حاله من لم تكيفه الفكر. وهو أي الرسول إنسان، وهذا الشرط الأول أن يكون من الإنس، فليس هناك أنبياء أو رسل للجن من الجن، بل أنبياء الرسل والأنبياء للإنس والجن هم من الإنس، هم من الإنس. ولهذا قال إنسان ذكر، أي فليس في الرسل أو الأنبياء امرأة. وهذه المسألة فيها خلاف، ويحكى عن الأشعري أنه قال بأن مريم نبية ونحو ذلك، ولكن الذي استقر عليه المذهب والذي عليه جمهور أهل السنة أنه ليس في الأنبياء امرأة، بل كلهم رجال، لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طيب، يقول: وهو أي الرسول إنسان ذكر، أوحى له، أي أوحى له الله تعالى. والوحي هو الإشارة بلطف، أي أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام ملك الوحي، أرسله إلى أنبيائه ليبلغهم الله عز وجل بما أراد أن يبلغوا به العباد. أوحى له الرسول، أوحى له من لم تكيفه الفكر، أي أن الفكر لا يمكن أن يخوض أو أن يقرر كيفية لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل منزه عن التكيف، الله عز وجل منزه عن التكيف، أي عن التصور والهيئة والشكل. أوحى له من لم تكيفه الفكر، أي أن الفكر مهما سعى وحاول فإنه لا يستطيع أن يحيط بالله تبارك وتعالى علما، لا يحيطون به علما. وقال، أي وقال الله عز وجل: وقال بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم، وقال بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم، وإن يكن الوحي بحكم قصرا عليه فالنبي فيما شهر. يقول وقال أي وقال الله عز وجل لهذا الرسول بلغ ما أوحي إليك. وهذا على القول المشهور أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي وقال بلغ أي أمر بالتبليغ، فيكون حينئذ رسولا. ولهذا قال في البيت الذي يليه وإن يكن الوحي بحكم قصر عليه، أي ولم يؤمر بتبليغه، فالنبي فيما شهر. فهذا هو النبي في القول المشهور، أن الرسول في القول المشهور من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ومن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا القول المشهور ليس هو الأقوى. الأقوى أن كل من النبي والرسول مأموران بالتبليغ، أن الأنبياء والرسل مأمورون بالتبليغ، وأن الفارق بينهما أن الرسول من كان له كتاب أو كان له نسخ لبعض شرع من قبله، والنبي من ليس كذلك، والنبي من ليس كذلك. وهذا القول أقوى من سابقه. قال وإن يكن الوحي بحكم، ويعني وإن أوحي إليه بأحكام، وإن يكن الوحي بحكم قصر عليه فالنبي، فهو النبي فيما شهر. ثم سينتقل في الأبيات القادمة هذه إلى ذكر ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم. فقال وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكل صدقهم مسلمة، أي يجب أن يكون الرسل صادقين، يجب أن يكون الرسل صادقين فيما بلغوا عن الله تبارك وتعالى. قال وصدق رسل واجب، أي أن صفة الصدق فيهم واجبة، لا يجوز أن لا يكونوا صادقين. وصدق رسل واجب في كل ما قالوا، والصدق هو موافقة القول للواقع، مطابقته للواقع، فإن خالف القول الواقع كان كذبا. إن قلت زيد في الدار وهو ليس في الدار فذاك كذب، وإن قلت زيد في الدار وهو في الدار فذاك صدق. ولعل من قرأ في النسفية معنا مررنا بالتفريق بين الصدق والحق، الصدق والحق، فالصدق مطابقة الخبر للواقع، والحق مطابقة الواقع للخبر، مطابقة الواقع للخبر. فيقول وصدق رسل واجب في كل ما قالوا، أي في كل ما قالوه مبلغين عن الله تبارك وتعالى وفي غيره، فإنهم لا يخبرون حتى في غير التشريع بالكذب. ولكن في غير التشريع هل يمكن أن يحدث منهم سهو في غير التشريع، فيخبروا بالشيء ظنا منهم أنه كذا وليس كذا؟ الجمهور على منع ذلك أيضا، أنه لا يكون. وهناك من جوزه وقال هذا غير قادح في مقام النبوة، لأن النبي والرسول مبلغ عن الله الشرع، وأما فيما يتعلق بأمر الدنيا والخبرة فيها ونحو ذلك فهذا قد يتفاوت الناس فيه ويحصل السهو في مثله، وهو ليس إخبارا لخلاف الواقع بتعمد، فالتعمد كذب لا يجوز، ولكن سهوا هذا كما قلنا ذهب إلى تجويزه عدد قليل من العلماء، والأكثر على منعه. قال وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكن لصدقهم مسلما فكن لصدقهم مسلما حتى تسلم ويصح إيمانك بالأنبياء والرسل. قال والكذب اعدده من المحال. والكذب اعدده من المحال أي أن الكذب في حقهم كما أن الصدق في حقهم واجب فالكذب في حقهم مستحيل. والكذب اعدده من المحال في جانب الرسل بكل حال أي في جميع الأحوال. لماذا؟ قال لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار. لأن لو جاز الكذب في أخبار الرسل لجاز الكذب في أخبار الله تعالى، لأن الرسل أيدوا بالمعجزة المخبرة بصدقهم، المعجزة المخبرة بصدقهم، فلو كان الصدق في حقهم، لو كان الكذب في حقهم جائزا لجاز الكذب في خبر الله تعالى، لأنه مخبر عن صدقهم بالمعجزة. ولو جاز الكذب في خبر الله تعالى لجاز الجهل عليه، لأن إخباره جل وعلا إنما هو وفق علمه، وعلمه لا يكون إلا حقا مطابقا للواقع. فلما كان علمه مطابقا لما كان علمه محيطا بكل شيء ولا يكون الكذب في خبره لأن خبره وفق علمه، كان كذلك إخبار الرسل صادقا لأن إخبارهم وفق إخبار الله تعالى بصدقهم عن طريق المعجزة، وصدق وإخبار الله تبارك وتعالى وفق علمه، وعلمه قد ثبت بالبرهان سابقا وجوب اتصافه تعالى به. ولهذا قال لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار من أجل تصديق لهم بالمعجزة، لأنه صدقهم بالمعجزة عاضدة لما ادعوه منجزة، عاضدة أي مثبتة ومبرهنة على نبوتهم وصدقهم فيما ادعوه، عاضدة أي مقوية، التعضيد الشيء تقويته، والبرهان مقوٍ لصدقهم مثبت له، عاضدة لما ادعوه، عاضدة لما ادعوه منجزة أي منجزة ومحققة في الحال صدق الدعوة التي أخبروا عنها، وهو أي إخباره تأييد الله تعالى لهم بالمعجزة. هذا التأييد هو كقول الله، وهو أي تأييد الله لهم بالمعجزة، وهو كقول الله هذا العبد يصدق فيما منه عنه يبدو، وهو كقول الله هذا العبد يصدق فيما منه عنا فيما منه عنا يبدو، أي ما يظهره من الأخبار والأوامر والنواهي مخبرا عنا أي عن الله تبارك وتعالى فإنه صادق فيه. المعجزة منزلة منزلة هذا القول، المعجزة منزلة منزلة هذا القول، أي كأن الله قال ما أخبر به رسلنا عنا، ما أخبر به رسلنا عنا فإنهم صادقون فيما أخبروا. وكل من صدق كاذبا نمي للكذب الذي به ذاك رمي. وكل من صدق، ولو كانت المعجزة يجوز أن تصدر على يد كاذب كمسيلمة مثلا، مسيلمة الكذاب، لو جاز أن تصدر المعجزة على يده لكان في ذلك تصديق من الله لهذا الكاذب. وتصديق الكذب عندما يكذب فلان وأنا أعلم أنه يكذب وأقول هو صادق فأنا أيضا أكذب، تصديق الكاذب كذب، تصديق الكاذب كذب. ولهذا قال: وكل من صدق كاذبا نمي أي نسب، نمي أي نسب، نمي للكذب، وكل من صدق كاذبا نسب للكذب. الذي به ذاك رمي، كما رمينا مسيلمة الكذاب بالكذب، من صدقه من الناس فإنه أيضا كذاب مثله. وكل من صدق كاذبا نمي للكذب الذي به ذاك رمي، وهو أي الكذب مستحيل في حق رب وصفه جليل، أي والكذب في حق الله تعالى محال مستحيل. وإذا كان الكذب في حقه مستحيل وجب أن يكون خبره صادقا، وإذا كان خبره صادقا وقال لنا من خلال تأييده بالمعجزات إن فلانا صادق فيما أخبر عني، ففلان أيضا صادق، فالرسل إذن صادقون. لماذا؟ لصدق الإخبار بمعجزتهم، لصدق الإخبار بمعجزتهم. قال: وهو أي الكذب مستحيل في حق رب جل جلاله، وصفه جليل أي وصفه عظيم منزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، ومن أشنعها الكذب، فالله عز وجل منزه عنه، لأنه لماذا الله عز وجل منزه عن الكذب؟ قال: لأنه يخبر وفق علمه، لأن خبر الله وفق علم الله. والمقصود بالخبر هنا الخبر النفسي وليس الخبر اللفظي، لأنه يخبر وفق علمه، وذاك صدق ثابت في حكمه. وذاك أي علمه صدق ثابت في حكمه، فوجب أن يكون خبره صادقا لأن علمه ثابت مبرهن عليه، لأنه يخبر وفق علمه، وذاك صدق ثابت في حكمه. ثم قال: وواجب أمانة أي عصمة. الأمانة هنا بمعنى العصمة. وواجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدرهم عن وصمة أي عن عيب. وواجب أمانة أي يجب أن يوصف الرسل أيضا، أو يجب أن نعتقد أن الرسل متصفين بالأمانة. ما المراد بالأمانة؟ المراد بالأمانة أي العصمة، أي أنهم يجب أن نعتقد أن الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي، فهم معصومون من الكفر والمعاصي قبل النبوة، ومعصومون من الكفر والمعاصي بعد النبوة، وهم معصومون من الكبائر والصغائر، سواء كانت هذه الصغائر صغائر خسة أم لا. وذهب بعض أهل السنة وهم قليل في مقابل الجمهور إلى أن الأنبياء قد عصموا من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وأما صغائر غير الخسة فهي جائزة في حقهم، لكن هذا الرأي غير منصور ولا تطمئن النفس إليه، بل الرأي الذي عليه الأكثر والذي ارتضاه أهل التحقيق أن الأنبياء قد عصمهم الله عز وجل من الكفر والكبائر والصغائر بأنواعها، والصغائر بأنواعها، فقلوبهم في رحاب الله عز وجل، ونفوسهم طاهرة نقية لا تفكر في غير ما يريده الله تبارك وتعالى. ولذا قال وواجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدرهم أي ارتفع مكانهم ومنزلتهم ومرتبتهم عن وصمة أي عن عيب ونقص يلحق بهم، فمقامهم العظيم ومنزلتهم الرفيعة وشرفهم الذي أكرمهم الله عز وجل به يحول بينهم وبين أن يوصفوا بما فيه عيب ونقص. ثم قال ويستحيل منهم ارتكاب ذي نهي وقول ذي الضلالة بذي. يقول ويستحيل منهم ارتكاب المعصية، يستحيل أن يقع الأنبياء في المعصية، فالأنبياء منزهون عن معصية الله عز وجل كما أسلفنا، معصومون من الكفر والكبائر والصغائر، فيستحيل أن يقع منهم الذنب والمعصية. وقول ذي الضلالة بذي، قول ذي الضلالة من نسب إليهم تجويز ذلك من ارتكاب الكبائر ونحو ذلك فهذا قول أهل الضلالة، قول ذي الضلالة أي أهل الضلالة. وهذا يقول لك أنبذ هذا القول، ارمه ولا تلتفت إليه، وقول ذي الضلالة انبذي. ثم قال ولو فرضنا منهم إيقاعه لانقلب المنهي عين الطاعة. ولو فرضنا منهم إيقاعه لانقلب المنهي عين الطاعة. لو فرضنا أنه يحصل منهم المعاصي ونحن قد أمرنا بمتابعتهم والاقتداء بهم ولا سبيل لنا إلى معرفة الطاعة والمعصية إلا منهم، فلو وقعت منهم المعاصي لكانت تلك المعاصي في حقنا هي الطاعات التي أمرنا بها، فتكون معصية وطاعة في آن واحد، وهذا غير ممكن. ولهذا قال ولو فرضنا منهم إيقاعه، لو فرضنا تجويز وقوع المعاصي من الأنبياء ونحن مأمورون بمتابعتهم فإننا سنتابعهم في تلك المعاصي، وهذا لا يجوز في حقهم لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. لانقلب المنهي عين الطاعة. لماذا؟ قال لأمر ربنا بالاقتداء بهم في غير مقصور على جنابهم، أي في غير ما كان خاصا بهم. ما كان خاصا بهم لا نؤمر بمتابعتهم والاقتداء بهم، ما كان خاصا بالرسل الخصائص النبوية، وقد ألف فيها العلماء تأليفات كثيرة، ومما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم فقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى، وكذلك ابن الملقن وغيرهما ألفوا فيما يتعلق بالخصائص النبوية. يقول لأمر ربنا بالاقتداء بهم في كل ما يفعلون إلا ما كان مقصورا أي من خصائصهم، في غير مقصور على جنابهم أي على ذواتهم. ثم قال والله لا يأمر بالفحشاء فلا يأتون غير طاعة كمن جلا. والله لا يأمر بالفحشاء، الله أمرنا أن نقتدي بهم، ولو كان يبدر منهم شيء من المعاصي والمعاصي فحش لكنا قد أمرنا بمتابعتهم على الفاحشة، والله لا يأمر بالفاحشة. قال والله لا يأمر بالفحشاء فلا يأتون أي الأنبياء والرسل فلا يأتون غير طاعة كمن جلا أي كما اتضح. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.